إني إن خطئت فلا تذد بل استغفر عما سلف من الخطأ. اهرب من الخطية هربك من الحية، فإنها إن دنوت منها لدغتك. أنيابها أنياب أسد تقتل نفوس الناس، كل إثم كسيف ذي حدين ليس من جرحه شفاء. ما زال بيدي نصائح الحياة للإنسان علشان الإنسان يقدر يعيش بها الحياة صح ويتمتع بيها. فالأربع آيات الأولانية دي بيتناول موضوع الخطية في حياة الإنسان، وفي فرق كبير بين الإنسان بيحارب بالخطية فيسقط، وبين إنسان هو اللي بيسعى ناحية الخطية وهو اللي بيجري وراها وهو اللي بيميل إليها وهو اللي بيخضع ليها. في فرق كبير بين الاثنين. في فرق بين إنسان في حالة الخطية أو في حياة الخطية، وفرق بين إنسان ماشي في حياة البر ولكنه قد يسقط من حين لآخر. فعشان كده بيحط النصيحة الأولانية: يا بني إن خطئت فلا تزد. بما إن كل واحد فينا معرض للخطية فبيقول له يعني لو وقعت في الخطية ما تقولش أنا وقعت خلاص وتفضل إيه مستمر وعمال تزداد في الخطية وتستمر في الخطية وتستكين في الخطية. المشكلة ما بتكمنش في الخطية في حد ذاتها أو في فعل الخطية، لكن المشكلة بتكون في الاستمرار في فعل الخطية. عشان كده ربنا مش هيحاسبني ليه أنا غلطت، مش هيقول لي أنت غلطت وليه غلطت، لكن ربنا هيقول لي ليه أنت ما تبتش. إذا وقعت في الخطية فما تصرش عليها، ما تستمرش فيها، ما تزددش فيها، ما تقولش ما أنا وقعت خلاص وتكمل فيها. في فرق كبير بين الخنزير لما بيقع في الطين يحب أنه يتمرغ في الطين ويتقلب ويستلذ بحياة الطين، وبين الخروف لو وقع في طين يقوم بسرعة ويهز نفسه هزة جامدة ينفض الفروة بتاعته علشان يوقع الطين اللي جه عليه. في فرق بين طبيعة الخنزير وبين طبيعة الخروف. عشان كده إن غلطت في مرة ما تستمرش في الغلط، وإن غلطت في مرة ما تستحلاش الغلط، وإن غلطت في مرة ما تقولش ما هو ما حصلش حاجة وما فيش مانع أن أنا أغلط مرة تانية وثالثة ورابعة وخمسة وستة. عشان كده في أسلوب الحياة المشكلة مش في أني غلطت، لكن المشكلة في أني مصر على حياة الخطية أو مستمر فيها أو أن أنا عمال أزداد فيها. عشان كده بيقول: يا بني إن خطئت فلا تزد بل استغفر عما سلف من الخطأ، ولكن قدم توبة عشان تنال غفران على اللي أنت غلطت فيه. عشان كده زي ما قلت أن الدينونة مش هتكون علشان أنا غلطت، ولكن الدينونة هتكون علشان أنا ما تمتش، ما بطلتش الخطية، ما رجعتش عن الخطية، ما نلتش الغفران للخطية. اهرب من الخطية هربك من الحية. اعتبر الخطية زي الحية ملهاش أمان، مجرد ما تحس بالدفء على طول تلدغ. عشان كده عامل الخطية كمعاملتك للحية، ما تقولش أنا أقدر عليها، ما تقولش أنا بمكر أقدر أخدعها، وما تقولش أنا أقوى منها أقدر أسيطر عليها، لأن الحية دي مجرد حجر رفيعة، لكن لو اتلفت حواليك كتفتك وخنقتك، لو مجرد عضة بسيطة بست السم فيك وموتتك. عشان كده اهرب من الخطية، ما هياش من الشجاعة انك تواجه الخطية، لكن الشجاعة في الحالة ده هي انك تبعد عن الخطية. فانها ان دنوت منها لدغتك. وخدوا بالكم التعبير الجميل اللي استخدمه، انك ان دنوت منها، يعني لو انت قربت لها، مش هي اللي ايه قربت لك، انت اللي رحت لها، انت اللي رحت للحية، فلابد انها هتلدغك. لكن هي ملهاش سلطان انها تجيلك، ملهاش سلطان عليك. عشان كده ابعد عن الخطية وتباعد عن الخطية باستمرار. أنيابها أنياب أسد، تقتل النفوس، تقتل نفوس الناس. في شدة عنفوانها تمزق الإنسان، ومش بتمزق الإنسان جسديا، إذا كانت الحية الجسدية بتمزق الإنسان جسديا أو بتعضه جسديا، لكن الخطية كحية بتعض الإنسان نفسيا، لأنها مش بتدمر جسد الإنسان، لكنها بتدمر نفس الإنسان الخالدة الأبدية. كل إثم كسيف ذي حدين، ليس من جرحه شفاء. كل خطية زي السيف ذي حدين، ذي حدين يعني مسنون من ناحيتين، بتعور من ناحيتين. يعني ايه سيف ذي حدين؟ يعني الخطية بتجرح المخطئ والمخطئ إليه، الخطية بتجرح الاثنين، بتجرح الإنسان الخاطي، وأيضا بتصيب وتجرح الإنسان اللي انت أخطأت إليه. عشان كده هي بتدمر عن ناحيتين. الخطية بتجرح النفس والجسد، بتسيب أثرها في النفس والجسد، عشان كده هي ذي حدين. الخطية بتسيب أثر في الأرض وبتسيب أثر في السماء، عشان كده خطية سيف ذي حدين. ليس من جرحه شفاء، من الصعب جدا شفاء جرح الخطية وأثار الخطية اللي بتعمله في الإنسان. عشان كده في أسلوبك في الحياة إنك ابعد عن الشر، ابعد عن الخطية، اهرب من الخطية. والهروب هنا ما هواش يعتبر الإنسان من خلاله إنه جبان، ولكن بالعكس الإنسان اللي بيهرب من الخطية هو الإنسان اللي ليه الشجاعة الحقيقية فعلا. التقريع والشتم يسلبان الغنى، وبمثل ذلك يسلب بيت المتكبر. التقريع اللي هو يعني ايه تقريع؟ توبيخ بإهانة، يعني واحد يقعد يتريق على واحد ويهينه ويوبخه، ده اسمه التقريع. والشتم، الشتيمة، ان الانسان يسب الاخر. فبيقول التقريع والشتم يسلبان الغنى، يضيع كل ما في الانسان من غنى او من مجد او من كرامه. ما تفتكرش انت اللي بتشتم غيرك ان مجد غيرك هو اللي بيضيع، لكن في واقع الامر انت مجدك انت الشاتم هو اللي بيضيع. لو بتستهزئ بواحد وبتتريق عليه وبتوبخه، ما تفتكرش ان مجده هو اللي بيضيع، ده مجدك انت هو اللي بيضيع. مهما كان ليك من مجد ومن كرامة ومن غنى، لكن لو كان اسلوبك في الحياة التقريع والشتم، فهيضيع كل اللي ماليك، مش انت اللي هتضيع للي غيرك. وبمثل ذلك يسلب بيتا متكبر. الإنسان المتكبر هو الإنسان اللي بيقعد ينتقد غيره ويقرعهم ويشتمهم وينتقدهم. فبيقول الغني اللي كثير الشتم والتقريع بالضبط زي المتكبر اللي مفيش حد عاجبه وعمال يشتم الكل ويغين الكل، أيضا بيته يخرب. تضرع الفقير يبلغ إلى أذني الرب فيجري له القضاء سريعا. الإنسان الفقير باستمرار نلاقي أن ليه موقف معين في الكتاب المقدس أنه قريب جدا من ربنا، حتى أن المسيح سمهم إخوته بما أنكم فعلتم بأحد هؤلاء إخوتي الأصاغر. والفقر مش هو بس الفقر المادي، لكن الإنسان الفقير هو اللي وضع رجاءه في ربنا، اللي ملوش اتكال غير على ربنا. ده اللي قال عنهم طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. فبيقول يمكن الخاطي، آسف، يمكن الفقير محدش بيديله اهتمام، لكن في واقع الأمر أن اللي بيحكم له هو ربنا، لأنه صوت الفقير قريب جدا جدا من قلب ربنا. حتى احنا ككنيسة لما بنيجي نصلي ونقول للربنا ان ادينا حياة حسنة وادينا ان احنا نعيش مرتاحين، نقول له من اجل الفقير والأرملة واليتيم والغريب والايه والضيف، كأن احنا ككل بنتشعبط في الفقير ده، لان عارفين ان قلب ربنا رقيق جدا جدا تجاه الفقير. فبنقول للربنا ادينا رب من اجل الفقير ومن اجل اليتيم ومن اجل الارملة والغريب والضيف اللي ما لهمش حد يسأل عنهم، لكن انت رب قلبك بيرقلهم وودنك باستمرار بتسرع الى سماع صوتهم. من مقت التوبيخ فهو في اثر الخاطي، ومن اتقى الرب يتوب بقلبه. الإنسان اللي بيرفض أنه يسمع النصح والإرشاد والتوبيخ ده إنسان ماشي ولاذق في إثر الخطية، ومش هيبطل خطية، ومش هيكف على أن حياته تبقى حياة الإنسان الخاطي. عشان كده اسمع التوبيخ واسمع النصح والإرشاد وما تهربش منهم وما تتضايقش منهم أيا كان اللي بيقولهم لك. ومن اتقى الرب يتوب بقلبه. والإنسان فعلا اللي بيدي ربنا مكانة في حياته هو الإنسان اللي باستمرار بيعيش حياة التوبة من قلبه، حياة الرجوع على ربنا باستمرار كل يوم. الصليط اللسان بعيد السمعة، ولكن العاقل يعلم متى يسقط. الإنسان الصليط اللسان اللي إنسانه بيجرح، لسانه بيجرح اللي حواليه، تملي يتكلم بترياقة أو بنقد لاذع، أو الإنسان اللي بيتفاخر باستمرار بنفسه، يسموه في ترجمة تانية الإنسان حسن الكلام، يعني الإنسان اللي بيفتخر بنفسه ويتكلم عن نفسه كويس. بعيد السمعة يعني ممكن سمعته توصل لأقصى الأرض أو يبقى مشهور أو توصل سمعته إلى بعد. لكن الإنسان العاقل هو اللي يعرف هو بيحط رجليه فين قبل ما يحطها، عشان كده بيبقى عارف إن كان هيقع ولا لا. الإنسان العاقل يعلم متى يسقط، وإذا عرف الإنسان إمتى هيقع على الأقل بيعمل حسابه أنه يعرف يسند نفسه كويس عشان الوقعة ما تدمرش حاجات كتيرة فيه. إنسان منتبه لنفسه. من بنى بيتا بأموال غيره فهو كمن يجمع حجارته في الشتاء. اللي بيبني في حياته شيء ولكن مش بماله، بأموال غيره، سواء بالمكر أو بالسرقة أو بالخديعة، بيشبهه بأنه كمن يجمع حجارته في الشتاء. الشتاء مش وقت جمع حجارة، الشتاء ده برد. مفروض تكون ان انت بنيت امتى؟ في الصيف وخلصت، عشان في وقت الشتاء تعرف ان انت تستخبى من الايه؟ من التلج. لكن واحد لسه هيفكر يجمع الحجارة في الشتاء عقبال ما يبني، يكون الصيف ايه؟ جه وهو مات من البرد. اهو اللي بيجمع وبيبني ولكن مش من ماله، مش هيقدر يلحق يستفيد منه شيء. جماعة الأثماء مشاقة، مجموعة وغايتها لهيب النار. حبل المشقة ده الحبل بعد ما يكون شم النار كده، فتبص تلاقوه لونه بقى بني، فيبقى سهل أي حد إن هو إيه؟ يقطعه، ملوش فايدة خلاص. الحبل استخدامه في إنه متين، يربط، يقدروا يربطوا بيه، يشدوا بيه، يجذبوا بيه حاجة. لكن لو الحبل بقى محروق بالنار، إيه فايدته؟ ولا حاجة، هيترمي في النار خلاص، ملوش فايدة، ملوش لازمة. عشان كده الناس الأثماء أو الناس اللي عايشين في الإثم وفي الخطية ومصرين على حياة الخطية ملهمش لازمة وملهمش فايدة، غير أنهم هيطرحوا في النهار، نهايتهم لهيب النار. طريق الخطاه مفروش بالبلاط، وفي منتهاه حفرة الجحيم. مفروش بالبلاط يعني ايه؟ مستوي، مفهوش تعريج، مفهوش تضاريس، مفهوش اي حاجة الانسان يمشي فيه بمنتهى الايه؟ سهولة. لكن بعد ما يخلص سكة البلاط ده يلاقي نفسه وصل للجحيم، للحفرة. في اوقات كتيرة طرق في حياة الانسان بتبدو انها سهلة وانها مريحة وانها مبهجة وانها جميلة، لكن نهايتها الحفرة، الهاوية. عشان كده مش كل طريق ظهر وبان انه ممهد وانه شكله حلو ورخام بيلمع انك تمشي فيه. لكن اهم من ان انت تعرف البداية، لازم تعرف نهاية الطريق ده مؤدية الى فين. من حفظ الشريعة فطن لروحها. الإنسان اللي بيحفظ كلمة ربنا لابد أن يكون عنده من الذكاء، مش أنه بيحفظ كلمة ربنا كبغبغان، لكن لابد أنه يفهم معنى روح الكلمة مش مجرد حرفية الكلمة. ودي كانت مشكلة مين؟ الفريسيين، أنهم حفظوا الكلمة كحرف لكن ما عاشوش الكلمة كإيه؟ كروح. عشان كده الإنسان اللي بيحفظ الشريعة برغبة وباشتياق لابد أنه يفطن ويعرف روح كلمة ربنا عايز يقوله إيه. وده اللي قاله السيد المسيح، أن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. وغاية مخافة الرب الحكمة. هدف مخافة ربنا هو أن الإنسان يعيش بالحكمة. وزي ما عرفنا الحكمة، الحكمة مش بس هي المعلومة، لكن الحكمة هي حسن التصرف بالمعلومة اللي أنا بعرفها. إزاي المعلومة اللي أنا أعرفها أعيش بيها في حياتي؟ من لم يكن ذادها لم يؤدب. يعني الإنسان اللي بيقبل التأديب ده هو الإنسان الذكي اللي بيعرف يستفيد من تأديبه. لكن الإنسان الغبي هو اللي بيرفض التأديب. الإنسان الذكي يتعلم من الضربة اللي بياخدها، لكن الإنسان الغبي هو اللي يتذمر على التأديب اللي بياخده. عشان كده اللي ما عندوش ذكاء أو ذهاء لا يؤدب، لأنه مش هيقبل التأديب. بيتكلم عن نوع من الذكاء أو الدهاء المحمود أو الكويس، وبعدين يقول ورب دهاء يكثر المرارة، لكن في ذكاء من نوع آخر الإنسان يعيش بيه، ده اللي احنا بنقول بيه بقى ايه، اسمه ذكاء في الشر، اللي هو الخبث، لكن نتيجته ان المرارة في حياة الانسان هتكتر. هو بيتهيأ له انه بكثرة خبثه ومكره يقدر يستريح ويفرح، لكن النتيجة انه بسبب ان ذكاؤه موجود في الشر فقط، النتيجة ان المرارة بتاعته هتكثر في الحياة. علم الحكيم يفيض كالعباب ومشورته كينبوع الحياة. علم الحكيم يفيض كالعباب ومشورته كينبوع حياة. يعني الإنسان الحكيم اللي بيقدر يقبل التعليم هو الإنسان اللي يقدر ان هو مش بس يستفيد لنفسه، لكن كمان فايدته مش تيجي لنفسه ولكن يفيد على الايه، على الآخرين بالحياة. عشان كده تملي كان يقول الحكماء هم اللي تعلموا فأفادوا نفسيهم وبعدين أفاضوا على الآخرين. باطن أعتقد أنه زي اللعاب، يعني لما الواحد يحرك بقه شوية يبص يلاقي إفرازات اللعاب زادت. باطن الأحمق كإناء مكسور لا يضبط شيئا من العلم. باطن الأحمق يعني جوف الأحمق أو داخل الأحمق. كإناء مكسور يعني مشروخ، ما يقدرش يحط فيه حاجة، تحوش فيه حاجة. لا يضبط شيئا من العلم، مهما سمع ومهما تعلم، لكن كل اللي بيسمعه بيتعلمه بإيه؟ بيفقده، لأنه في الداخل مش مظبوط، في شرخ جواه، في خرم جواه بيفضي كل اللي جواه بسرعة. حتى مش بس في العلم أو في سلوك الحياة، حتى في الحياة الروحية في إنسان بيسمع كتير من الحياة الروحية لكن جواه خرم، عمال ينزل كل اللي بيسمعه، عشان كده ما بيخزنش حاجة. خرم ده قد يكون كلام كتير، بعد ما بيسمع كلمة ربنا يطلع يتكلم كتير فينسى كل اللي سمعه. قد يكون خطية، قد يكون عادة، قد يكون شخصية، قد يكون أي حاجة بتفقدني الاستفادة من اللي أنا باخده. زي الإنسان اللي بيبقى في بطنه ديدان، مهما أكل ما بيستفدش حاجة من الأكل، لأن كل اللي بياخده في حاجة تانية جواه بتخليه يفقده. العالم إذا سمع كلام حكمة مدحه وزاد عليه، وأما الخليع فإذا سمعه كرهه ونبذه ونبذه وراء ظهره. الإنسان العالم يعني القابل للتعلم، مش بس العارف، اللي بيعرف وقابل للزيادة في المعرفة. فإذا سمع كلام حكمة مدحه فرح بيه وزاد عليه. ولكن الإنسان الخلية اللي هو الإنسان المستهتر إذا سمع كلام معرفة وحكمة قال ده كلام سخيف، ما احناش فاضيين لوجع الدماغ ده والكلام الفاضي ده، احنا نروح ننبسط أحسن. كرهه ونبذه وراء ظهره، رفض ان هو يستفيد منه. حديث الأحمق كحمل في الطريق. تخيلوا واحد ماشي مشوار طويل وشايل في ايده شيله شنطه، مش بس بيتعب من طول المشوار لكن بالاكثر بيتعب من ايه؟ مش الشيله اللي هو شايلها. فهو بقى تخيل لو واحد ماشي في السكه وبيرافقه في حياته واحد احمق، كل الكلام اللي بيتكلمه حديث انسان احمق. اذا كان مسيره الحياه لوحديها صعبه فشيء لا يطاق، بالأكثر إذا كان شريك حياتي أو رفيق مسيرتي كل كلامه كلام إيه؟ حمقى. فيبقى حمل في الطريق بتاع الحياة. وإنما اللطف على شفتي العاقل. الإنسان الأحمق هو اللي بيمرر الحياة كلها، يقعد يسأل في الفضية واللي مليانة ويدقق على التفهة وعلى الكويسة، يمرر حياة الإنسان اللي معاه. التأديب للجهال كالقيود في الرجلين وكالوثاق في اليد اليمنى. الإنسان الجاهل أو الإنسان الخاطي يرفض التأديب، يحس أن التأديب ده بالنسبة له شيء تقل، شيء غير مرغوب، بينما التأديب ده أصلا شيء أساسي وضروري جدا للحياة عشان الإنسان يقدر يتعلم ويستفيد. فاللي بيرفض التأديب والتأدب ويحس أن ده يعني قيد عليه مكتف رجليه، هو عايز يعيش بحريته ويرفض زي ما هو عايز، وقيد على أيديه اللي بيشتغل بيها أو اللي بيكسب بيها أو اللي بيأكل بيها، يحس ان كلمة ربنا قيد عليه، بتحد من حريته، بتحرمه. ده الانسان ده الجاهل اللي بيحس ان كلام ربنا قيود عليه. الاحمق يرفع صوته عند الضحك، اما ذو الدهاء فيبتسم قليلا بسكون. الإنسان الأحمق أو الخاطي أو الجاهل أو اللي بعيد عن ربنا، كل دي مرادفات لمعنى واحد. يرفع صوته عند الضحك يعني أهأه بصوت عالي، ويعني إيه يعني يطلع صوت من جوه بطنه كده، يعني كأنه مبسوط قوي والدنيا مش سيعامل فرحة. لكن الإنسان الذكي هو اللي يبتسم قليلا بسكون بتروي، مش مجرد انفعال. اللي بيضحك بصوت عالي قوي ده اعرف ان هو من جواه تفاهه شديده جدا وفراغ شديد جدا ومراره كبيره لا تعد، عشان كده هو بيحاول يغطي عليها بالقهقه او بالصوت العالي. لكن الانسان اللي مليان تروي وحكمة مش معنى كده انه بيكشر، لكن بيبتسم، ولكن يبتسم دون افتعال او دون عدم لياقة. عشان كده تبصوا تلاقوا حاجة عجيبة، الانسان اللي بيبقى فاقد وعيه او اللي فاقد سيطرته على نفسه، زي الانسان مثلا اللي بيبقى شارب خمرة او اخذ مخدرات، ضحكته تبقى عالية جدا وصوته عالي جدا في الضحك، مش لانه مبسوط، ولكن ده افتعال لانه فاقد وعيه، فاقد ذكائه. التأديب للفطن كحلية من ذهب. وكثوار في ذراعه اليمنى. صحيح الجاهل حس ان التأديب زي قيد في ايديه ورجليه، لكن الانسان الفطن يقول ممكن التأديب في وقت من الاوقات يكون قيد في ايديا ورجليا، ولكن القيد ده منين؟ من ذهب، قيد غالي ثمين جدا ومرغوب جدا، كأسورة من ذهب وحلي من ذهب. قدم الأحمق تسرع إلى داخل البيت، أما الرجل المتأدب فيقف خارجا. محتاجين دي قوي في سلوكياتنا في الحياة. قدم الأحمق تسرع إلى داخل البيت، أما الإنسان الواسع الخبرة فيستحي. قدم الأحمق، الإنسان الجاهل عايز يخش بسرعة حتى لو كان ناس ما يعرفهمش، عنده رغبة في اقتحام حياة الآخرين، لكن الإنسان الواسع الخبرة يعني الإنسان الذكي أو الفطن فيستحي. يستحي يعني إيه؟ عنده حياء، ما يخشش على طول، يدي فرصة لأهل البيت إن هم يوضبوا نفسيهم، ويدي فرصة لأهل البيت إن هم يرحبوا بيه، مش بيفرض نفسه على الآخرين، ما يقتحمش حياة الآخرين. عشان كده حتى في الأدب البسيط، إنك لما تخش عند واحد خبط على بابه الأول، وحتى لو فتح استنى دقيقتين ثلاثة لحد ما يوضب أموره عشان يستقبلك، لكن ما يبقاش عندك الفضول إنك عايز تعرف أسراره، مش بس الدخول في الأوض أو في البيوت، لكن الدخول أيضا في حياة الناس. ما تبقاش إنسان فضولي عايز تعرف أسرار الناس وتقتحم حياتهم، لكن خلي عندك نوع من الحياء إنك تحفظ لكل واحد كرامته، إذا هو سمح لك بعد كده إنك تخش في حياته وتعرف أسراره ساعده، لكن ما تبقاش عندك نوع من الفضولية إنك تقتحم حياة الآخرين وتعرف هم مالهم بيعملوا كده ليه وعندهم إيه والشقة دي شكلها إيه والكلام ده بيعمل فيه إيه والحياة دي اللي بيعيشوها شكلها ايه. لكن خلي فيه من الأدب انك ما تفرضش نفسك على الآخرين. الجاهل يتطلع من الباب الى داخل البيت، يمد راسه ورقبته يطولها كده لحد ما يدخلها جوه عشان يشوف فيه ايه جوه، واما الرجل المتأدب فيقف خارجا يستنى لحد ما يرحبوا بيه. سلوكيات بسيطة، لكن يمكن العالم دلوقتي بقى محتاجها بدرجة كبيرة جدا. من قلة الأدب التسمع على الباب. يمكن ما بحطش ودني على أكرة الباب زي ما كانوا بيعملوا زمان، لما يحبوا يضحكوا على واحد يقول ده بيلمع أكر. بيلمع أكر يعني إيه؟ سمع على الناس وأسرارهم. لكن احنا يمكن ما بنلمعش أكر، لكن بنعملها المعنى المعنوي مش على المعنى المادي. بنرمي ودنا مع كل واحد ومع كل موضوع. عشان كده ينبغي ان الانسان ما يكونش فضولي، يتسمع على حياة الاخرين. والفطن يستثقل ذلك الهوان، ده بالنسبة له موضوع صعب جدا، لأن تطلع على أسرار الناس ده شيء من أشد أنواع الهوان في حياة الإنسان. شفات الجهال تحدث بالخذعبلات، وكلام الفطنين يوذن بالميزان. ومعرفش الناس جرارها ايه اليومين دول، كل الناس بقت بتتكلم بالخزعبلات. هل نتيجة الفراغ الروحي اللي العالم عايشه؟ يقولولك ده ما عرفش، بيقولولي كلمة فلانية، بيبصولي النظرة الفلانية، دول بيحسدوني، دول ما عرفش عايزين، فاكرني راجل بركة، فاكرني شيخ، دول ما عرفش ايه، وبيبصولي كده ليه، وبيقولولي الكلام ده ليه، هم يقصدوا ايه؟ بقى التلات ارباع الناس موسوسة، وكل واحد بيعتبر نفسه محط انظار الجميع، وان هو محور الكون، والناس كلها بتتكلم عليه سواء بالإهانة أو بالمدح. ما هو زي ما في عقد كبرياء إن واحد مثلا يحس إن كل الناس بتتكلم عليه وبتمدحه، برضك في واحد بيبقى عنده عقدة نقص بتحس إن كل الناس بتتكلم عليه وبتنتقده وبتضحك عليه وبتتريق عليه. على رأي الموقف اللي قريته في الكتب النفسية، بيقول لك واحد قرر انه مش هيحضر ولا ماتش كورة، فبيسألوه ليه مش هتحضر ماتش الكورة؟ قال لك لأنه كل مرة بروح احضر فيها الماتش ألاقي اللاعبين كلهم بيتجمعوا مع بعض ويوطوا كده ويوشوشوا بعض، بيتكلموا عليا. احنا بقينا في درجات من الجنون متفاوتة. هو ده فعلا شفات الجهال تحدث بالخزعبلات. كل يوم ساعتين بالثلاثة ناس عمالة تتكلم بالخزعبلات، ليقول لي خط الكف وخط العمر وقصف العمر والنجوم. ايه اللي حصل للناس؟ هل الإنسان صار تافه لهذه الدرجة؟ لا، يمسك في أي تفاهة ويمسك فيها. وكلام الفطنين يوزن بالميزان. الإنسان الذكي الكلمة اللي بيقولها ليها تقلها وليها فايدتها وليها تمنها. قلوب الحمقى في أفواههم وأفواه الحكماء في قلوبهم. إنسان الأحمق هو اللي عمال يطلع كلام من جواه على برة على طول، لكن إنسان الحكيم هو اللي ياخد الكلمة ويدخلها جواه ويتفكر فيها. الناس بدل ما عقلها بيبقى في راسها بقى عقلها إما في لسانها، بتفكر تملي بالكلام اللي بتقوله، يعني مش تفكر الأول بعدين تتكلم، لا ده اللسان بقى هو العقل اللي ماشي بيه. والناس تانية عقلها بقى في إيدها، ما بتفكرش خالص، كل اللي بتعمله تتوانى بإيديها. وناس تالتة عقلها بقى في رجليها. عشان كده قلوب الحمقى في أفواههم. لكن فين الإنسان العميق المتأمل، الإنسان اللي مليان؟ أفواه الحكماء في قلوبهم. إذا لعن المنافق الشيطان فقد لعن نفسه. الإنسان اللي بينافق، يعني عايز يقول الإنسان اللي بينافق هو إيه؟ الشيطان بنفسه. النمام ينجس نفسه ومعاشرته مكروهة. النمام اللي بيتكلم على الآخرين مش بينجس غيره، لا ده هو اللي نفسه اللي بإيه؟ بيتنجس، هو اللي بيتوسخ، مش بيوسخ غيره، هو اللي بيتوسخ. عشان كده مهم جدا كلام الإنسان، الكلمة اللي بيقولها الإنسان لابد إن هو يفكر فيها آلاف المرات قبل ما ينطقها وقبل ما يقولها. ولازم الإنسان يبقى مليان من حكمة الروح القدس علشان الإنسان اللي يطلع منه فعلا يدل على الامتلاء مش على الخزعبلات. بالنسبة لآية 16 حكاية العباب، عارفين المثل العربي اللي يقول فلان ده متعبي؟ متعبي يعني يعني مليان مشحون. فهو الإنسان ده اللي بيقول عليه إن هو الحكيم مجرد ما يتعلم يمتلئ فيفيض يتشحن. فكلمة واحدة الإنسان بيقولها عن حكمة هو تعلمها واختبرها يقدر يفيد بيها الآخرين ويفيد بيها على الآخرين لدرجة أنه يبقى زي ينبوع مفتوح. لكن إنسان ما تأدبش وما تعلمش وما تمرنش مش هيطلع غير الخزعبلات والخرافات، ويبقى إنسان موسوس وإنسان حاسس إن هو يعني شيء تافه في هذا الوجود. على قد ما الإنسان بيتملي بالحكمة اللي فيها التعلم والتأدب والتدرب، على قد ما الإنسان ده بينمو في نعمة ربنا. في الفصل الثاني 22 بيقول الكسلان أشبه بحجر قذر، كل أحد يصفر لهوانه. تكلم في الإصحاح اللي فات عن الخطية، وتكلم عن خطورة الكلمة وعن الحكمة والتأدب. في الفصل الـ 22 دلوقتي هيتكلم عن العمل وأهمية الإنسان انه يعمل. لابد للانسان انه يعمل، والانسان مش بيعمل بس علشان ياكل او علشان يؤدي اللي عليه، لكن العمل هو اثبات الوجود والحياه. العمل ده مش شيء واجب عليا انا باديه وبخلص منه، لكن العمل ده شيء أساسي جدا لإحساسي بالوجود. الكائن الحي هو الذي يعمل، إنما الإنسان الكسلان هو إنسان ميت. عشان كده المثل اللي بيتقال أحب اللي بعمله مش أعمل اللي بحبه، فرق كبير بين الاتنين. أحب اللي بعمله علشان ده هو إثبات وجودي وعشان ده هو حياتي اللي أنا بعيشها، لكن لو هعمل اللي بحبه يبقى مش هعمل غير الإيه؟ الخطية والشر والمزاج. فالكسلان أشبه بحجر قذر مرفوض، كل واحد يصفر يصفر يعني يستعجب منه ويدهش منه لهوانه لقدرته. الكسلان أشبه بذبل الدم، كل من قبضه كل من قبضه ينفض يده. ذبل الدم اللي هو مخلفات الطيور زي ذبل الحمام أو مخلفات الحمام أو مخلفات الحشرات. تخيل انت جيت تحط ايدك على رف ما انت شايف ايه اللي عليه، ومسكت ده وبعدين لقيت ان ده مخلفات طير او حيوان في ايدك، هتعمل فيه ايه؟ هتتبسط؟ هترفضه؟ هتنفضه بسرعة؟ هتجري تغسل ايدك منه؟ فالكسلان اشبه هكذا بشيء مش بس غير مقبول ولكن مرفوض. من قبضه ينفد يده. الابن الفاقد الأدب عار لأبيه، والبنت إنما تعقب الخسران. سواء الابن أو الابنة اللي رفضوا التأديب يسببوا العار والخسارة لأهليهم. والتأدب هنا مش التأدب بتقاليد الأسرة فقط، ولكن التأدب بكلمة ربنا. مش التأدب بمزاج الأب والأم، ولكن التأدب بكلمة الله. البنت الفطنة ميراث لرجلها، والبنت المخزية غم لوالداها. الآية دي جميلة على فكرة، بس فيها شوية ظلم للناس شوية. البنت الفاطمة يعني البنت الايه؟ الذكية المحبوبة، والبنت اللي عايشة ربنا للأسف هتبقى ميراث، لأن الأب والأم هيسلموها ميراث لمين؟ لجوزها، مش هستفيدوا منها حاجة. لكن البنت المخزية هتقع في قرابيز مين؟ أبوها وأمها، لأن محدش هيرضى ياخدها. غم لوالداها. الوقحة تغزي أباها ورجلها وكلاهما يغيناها. هي خزي لأبوها، وإن اتدبست في واحد واتجوزها هتبقى برضك خزي ليه، والاتنين في الآخر هيضطروا إن هم يهنوها يرفضوها. عشان كده التأدب شيء مطلوب جدا في حياة الإنسان وفي سلوكيات الإنسان. الكلام في غير وقته كالغناء في النوح، أما الصياط والتأديب فهما في كل وقت حكمة. الكلام في غير وقته كالغناء في النوح، واحد عنده جنازة وبيغنوا فيها. ولكن الصياط والتأديب يعني تأديب بحكمة، حتى لو استخدم الصوت ففي كل وقت ليهم حكمة، أو في كل وقت هيكون ليهم منفعة. ده مش معناها ان هو بيدي يعني التصريح ان هم يأدبوا الآباء يأدبوا الأبناء بالصياط يعني، لكن هو عايز يقول ان الشدة قد تكون مطلوبة. الذي يعلم الأحمق يجبر إناء من خزف. الأحمق ده غير قابل للتعلم على الإطلاق، لأنه مش عايز يتعلم، مش عايز يسمع، مش عايز يطاوع، مش عايز يتأدب. فهات إناء من خزف من طين حاول تصلحه. الشيء الوحيد اللي ما بيتصلحش الخزف. القلة تقع مش ممكن تلزقها، تتكسر مش ممكن تتلزق. يعني البلاستيك ممكن دلوقتي يلزقوه، اي حاجة ممكن يلحموها، لكن الخزف مجرد ما يتكسر خلاص. الذي يعلم الأحمق يجبر إناء من خزف، مش هيقدر يصلح حاجة. وينبه مستغرقا في نومه. واحد دخل في سبات عميق جدا وانت عمال تحاول تصحيه ومش هيصحى، مش هيصحى لانه مش عايز يصحى. من كلام الاحمق، من كلم الاحمق فانما يكلم متناعسا، فاذا انتهى قال ما هذا. يعني انت عمال تكلم واحد نايم على نفسه، وبعدين بعد ما يفوق شوية كده يقول لك وانت كنت بتقول ايه. هذه الانسان الاحمق، انسان متناعس. مش بس نعسان، لا ده متناعس، يعني حتى لو صحيته عايز يرجع ينام ايه تاني، ومش هيديك لأذنه ولا عقله ولا قلبه علشان يسمع كلامك. ابكي على الميت لأنه فقد النور، انتقل من عالم النور لعالم الظلمة بحسب مفهوم العهد القديم، لأن كل ميت كان ينزل إلى الهاوية ويهبط إلى الجحيم لأنه فقد النور. ولكن ابكي على الأحمق لأنه فقد العقل. يعني الميت مصيبته خفيفة، هو فقد النور، دخل لعالم الظلمة. لكن المشكلة في اللي عايش في عالم النور وهو فاقد الايه؟ العقل. أقلل من البكاء على الميت فإنه في راحة. يعني الإنسان الميت ما تعيطش عليه كتير، بالعكس استريح. أما الأحمق فحياته أشقى من موته. النوح على الميت 7 أيام، وعشان كده لحد دلوقتي بعض العائلات بتعمل حاجة اسمها السبوع. والنوح على الأحمق والمنافق جميع أيام حياته. الأحمق اللي هو رافض التعليم، مش لأنه ما عندوش إمكانية التعلم، لا، لأنه مش عايز، مش لأنه مخلوق كده، ولكن هو رفض التأدب والتعلم والسماع والطاعة. ده ابكي عليه طول أيام حياته على الأرض. لا تكثر الكلام مع الجاهل ولا تخالط الغبي. ما تكترش الكلام معاه لأنه مش هيسمعك ومش عايز يسمعك. انت بس اللي هتنبح قلبك على الفاضي. تحفظ منه لألا يعنتك وينجسك بركسه. يعنتك يعني يصفك او ينعتك بصفة خسيسة او دنيئة، هيشتمك يعني، وممكن ينجسك بأفكاره بنجاساته. اعرض عنه فتجد راحة، ولا يغمك سفهه، تفته وقلة أدبه. ابعد عنه لأنه ما منوش فايدة. خد بالك أن الأحمق والجاهل مش هو الإنسان القليل الذكاء. الأحمق والجاهل ده اللي مش عايز إيه؟ يتعلم. أي شيء أثقل من الرصاص، أي شيء أثقل من الرصاص، وماذا يسمى إلا الأحمق؟ الرصاص ده أثقل حاجة، ياخد الحاجة ويغوص بيها في قاع المية. مفيش حاجة أثقل منه إلا الأحمق. الرمل والملح والحديد أخف حملا من الإنسان الجاهل، زي ما بيقولوا بلوته تقيلة يعني. عرق الخشب المربوطة في البناء لا تتفكك في الزلزلة. لما يبقى فيه مبنى كده قايل للسقوط يعملوا له شدة من الخشب تسنده، حتى لو جه زلزال بيبقى ثابت. كذلك القلب المعتمد على مشورة سديدة لا يخاف أصلا. القلب المسنود بالشدات، القلب المسنود بالحكمة وبكلمة ربنا، حتى لو كان ضعيف في ذاته لكن هو مسنود، فعشان كده يطمئن ما يخافش. مسنود بمشورة سديدة، عشان كده طلب المشورة والحكمة من الحكماء شيء مهم للإنسان، عشان يلاقي حد يسنده في وقت الزلزلة. القلب المستند على رأي عاقل هو ده اللي بيثبت. كزينة من رمل على حائط مصقول. صحيح الرمل دي حاجة ضعيفة، لكن مسنودة على حاجة قوية. أهو الإنسان اللي بيتسند على الحكيم أو على الحكمة، والناس اللي عاشوا حكمة ربنا، مش الحكمة العقلية لكن الحكمة المستمدة من كلام الله، يقدروا يتسندوا سندة قوية. كما أن الأوتاد الموضوعة في مكان عالي لا تثبت أمام الريح، كذلك قلب الأحمق الخائف الأفكار لا يثبت أمام هول من الأحوال. الريح لما بتيجي شديدة بتقطع كل الحبال وبتوقع كل الأوتاد، فقلب الإنسان الأحمق بيبقى خايف من أفكار كتيرة، لكن الأحمق ده لو حب يتعلم الحكمة فلا بد أنه يستند على الأقوياء أو يستند على الحكماء اللي حكمة ربنا بتسندهم وبتخليهم يسندوا غيرهم. قلب الأحمق يخاف من أفكاره، أما الذي يستمر على وصايا الله في كل حين فلا يخاف أبدا. الإنسان لما تبقى جواه مخاوف كتيرة وانزعاجات كتيرة، لو استمر على وصايا الله في كل حين ومسك في كلمة ربنا وثبت فيها ينال الأمن والطمأنينة. من رمى الطيور، من نخس العين أسال الدموع، ومن نخز القلب أبرز الحس. يعني لو جت رملة في عيني أو لو حد طرف عيني، عيني تبتدي تعمل إيه؟ تدمع كرد فعل، والعين إنها بتدمع معنى كده إنها بتحمي نفسها، والقلب اتنخس بحاجة، بكلمة أو بتجربة أو بموقف، ما يزعلش لكن يفرح، لأنه إذا حس بالنخسة فهو لسه إيه؟ عايش، في أمل، في رجاء. إذا ربنا نخسني بكلمة أو بتجربة أو بضربة ما تنزعجش، مش دي النهاية، لكن فوق لنفسك وافرح بأن ربنا متذكرك ومازال يتعامل معاك، وإن قلبك لسه ما زال ينبض بالحس، فصلح نفسك. من رمى الطيور بالحجر نفرها، ومن عير صديقه قطع الصداقة. يعني لو واحد بيرمي حجر على عصفور أو على حمام، الحمام مش هيقوله متشكر مرسي ويجي ناحيته، هينفر منه ويطير إيه؟ بعيد. أهو ده بردك اللي بيرمي صديقه بتعيير أو بشتيمة هيخلي صديقه يبعد عنه، بيقطع أواصر الصداقة، فابتدى ينقل على موقف الصداقة. وإزاي أن أنت في الحياة تفضل محتفظ بالصديق؟ أول حاجة ما تعيروش، حتى لو قدمت له خدمة وحتى لو قدمت له محبة، ما تقعدش كل شوية تقول له ما انتش فاكر انا عملت فيك ايه واديتك ايه وكنت في الموقف الفلاني بعمل لك ايه. لو هتعيره مش هيفتكر، لكن هيعمل ايه؟ هيبعد عنك وهيقول يا ريتني ما كنت لجأت له. قالي اول حاجة ما تعيرهوش. ان جربت السيف على صديقك فلا تيأس، يعني إذا رفعت الحرب في وش بعض ما تيأس، ممكن المصالحة فإنه يرجع. حطه باستمرار أمل، حتى لو وقفت في موقف في العداوة أو جربت السيوف على بعض هيقدر يرجع، لكن في حاجات ما تخليهوش يرجع أبدا. السيف ممكن يرجع لكن التعيير ما يخليهوش يرجع. إن فتحت فمك على صديقك فلا تخف فإنه يصالح. وإذا زعقت لصديقك فتحت فمك، يعني عليت حسك على صديقك، ما تخافش برضك، ممكن أن أنت إيه؟ تصالحه. لكن في حاجات بقى مش ممكن إلا في التعيير والتكبر وافشاء السر والجرح بالمكر. أربع حاجات مش ممكن هيرجع لك صديقك لو عملتهم فيه. انك عيرته، كبرت عليه، افشيت سره، جرحته بالمكر، فانه في هذه يفر كل صديق. مش هيتبقى لك ولا صديق لو بتعمل فيهم الحاجات دول. لكن انت بالنسبة لك ابقي امينا للقريب في فقره لكي تشبع معه في خيراته. ما عدت الناس انهم اول ما يلاقوا واحد فلس كلهم ايه؟ سبوه، يتبروا منه. والفقير مش بس الشرط فقير في الفلوس، لكن ممكن فقير في اي حاجة، فقير في الصحة، ممكن ده كان بيساعدهم بيفسحهم، لكن لما تعب وتركن خلاص سابوه ما بقالوش لازمة. ممكن كان إنسان غني، كان غني في جماله بيتمتعوا بجماله، لما راح الجمال واتفقر خلاص ما بقالوش لازمة في الذكاء في العلم في أي حاجة. لكن بيقول خليك أمين للقريب في فقره في عوزه، خليك أمين معاه ما تسفوش، لكي تشبع معه في خيراته. بس مش الهدف انك امين علشان تشبع من خيراته لما يرجع يتغلي، لكن هتشبع معاه في خيراته ده كنتيجة تلقائية لانك كنت معاه ايه؟ امين. بس الدعوة للامانة هي للامانة في حد ذاتها، مش لانك هتقول يمكن يرجع يتغني فالواحد يستفيد منه تاني. لا، اثبت معه في وقت ضيقه لكي تشترك في ميراثه. قبل النار بخار الأتون والدخان، قبل ما النار بتتولع أو قبل ما الإنسان يوصل للنار بيبقى شايفها عن بعد بواسطة البخار والدخان، وكذلك قبل الدماء التقريعات. يعني قبل ما تسيل الدماء بيبقى هنا التقريعات. التقريعات قلنا إن هي إيه؟ توبيخ بالإهانة. يعني قبل ما تقتلوا بعض السبب بيكون ايه؟ الاهانه لبعض. فالتقريعات او الاهانه دي كالدخان اللي بينذر بحدوث الايه؟ النار. لا استحي ان ادفع عن صديقي ولا اتوارى عن وجهه، ثم ان اصابني منه شر. بالنسبة للصداقة الحقيقية ما تتكسفش من صديقك، انك تقول ان فلان ده صديقي حتى لو كان فقير او حتى لو ما كانش من مستوى معين، وما تتغارش عن وجهه، تتخبش منه. لكن الصداقة الحقيقية هي انك تتحمل معاه حتى لو اصابك شر. شر مش بمعنى خطية، لكن شر بمعنى اذية، ان صداقتك كلفتك شيء او سببت لك تعب. فكل من يسمع بذلك يتحفظ منه، بل بالعكس هياخدوا بالهم من التجربة اللي اصابتك غيرك. في موقف لطيف في بستان الرهبان، احد الاباء الرهبان الشيوخ كان عنده رب وشعبي مزمن، فكان بيبصق كثيرا، بيتف كتير يعني. وكان في خدمته راهب صغير شاب، فقعد معاه عدة سنين بيخدمه. فكان لما كان بتيجي نوبة الكحة للراهب الشيخ ده ما كانش بيقدر يتف البصاق لمسافة بعيدة، فكان البصاق بتاعه بيقع على الراهب الصغير. فالراهب الصغير فضل معاه سنين كتيرة جدا وهو بيتعرض للحكاية ده. هي طبعا شيء يعني مش بس مهين ولكن كمان مقزز ومقرف بالنسبة للإنسان. لكن فضل الراهب الصغير ده في خدمة أبوه الشيخ، برغم أن أبوه الشيخ ده ما قالوش ولا مرة كلمة متشكر، ما قالوش ولا مرة كلمة متشكر. لكن لما جيش راهب الشيخ ده يموت وحسب عادة الرهبان ان كل الرهبان يتجمعوا في لحظة موت الراهب عشان يستفيدوا منه. مسك ايد ابنه التلميذ الراهب اللي معاه الصغير ده وطبطب عليها وقال لهم خدوا دي ايد ملاك مش ايد انسان. لكن هو من اجل الصداقة ومن اجل الابوة الروحية فضل يستحمل الكلام ده كله. واحد غيره كان ممكن يقول انا مالي يعني. من يجعل حارسا لفمي وخاتما وثيقا على شفتي لألا اسقط بسببهما. هو بيتمنى بقى ويقول مين اللي يحط حارس على فمي؟ مش نفس الطلبة دي بنصليها في مزامير النوم؟ ده حافظا شفتي لفمي وبابا حصينا لشفتي. فبيقول من يجعل حارسا لفمي وخاتما وثيقا شفتي لألا أسقط بسببهما ويهلكني لساني. كأنه بيجمل القول ان في الخاتمة كلها لسان الانسان ده ممكن يضيعه وممكن يخلصه. بيقول مين اللي يقدر يضبط بقي وشفتي عشان اقدر اتحكم في لساني؟ طبعا هو ان انت تطلب نعمة ربنا تقول له كن حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. الفرق ما بين الخمس عذار الجاهلات والخمس عذار الحكيمات مش الموت اللي منعهم من المكافأة، لأن كلا الاثنين ايه ناموا وماتوا، يبقى الموت مش السبب. لكن اللي ميز دول عن دول ايه؟ الحكمة والجهل. ان دول كان عندهم حكمة ربنا اللي اتملوا منها وخدوا خزين منها وعاشوا بيها واتدربوا عليها وتعلموا منها، دول هم الحكيمات. انما الجاهلات كان ليهم الشكل لكن ما كانش ليهم الاختبار. عشان كده الحكمة اللي بيتكلم عنها يشوع ابن سراخ هي حكمة مطلوبة لكل إنسان عايز يجد معنى لحياته ويجد معين يساعده في أنه يسلك في أمور هذه الحياة بفرح وبسعادة. تكلم عن الخطية، إذا غلطت ما تستمرش فيها لكن ارجع وتوب وخد الغفران. إذا لقيت الخطية جاية لك زي الحية ما تدنوش منها لكن اهرب منها. اتكلم عن التأدب وقبول التأدب. اتكلم عن العمل وأهميته لحياة الإنسان. اتكلم عن الصداقة وازاي الإنسان يقدر يحتفظ بيها ويتمتع بيها.